وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته. وأن تكفر وأنت عندك مقدمات الإيمان وأنت قاري التوراة وقاريين الإنجيل وشايفين كل حاجة عشان إيمان بالمين، يبقى أنت فسخت حتى عن الكفر، لأن أنت فاسق حتى في كفرك، فاسق حتى في الكفر فاسق، لأن كان المقتضى هذا إنك أنت عندك البشارات وعندك الأشياء دي وهذا عنه، كان يجب أنك تعمل إيه؟ يبقى أنت كافر عادي، ده أنت فاسق حتى في الإيه؟ حتى في الكفر. ولو طيب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ما دام منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون، طب المؤمن يعمل ايه ويا الفاسق؟ سيتربص الفاسقون وهم الاكثريه في اليهوديه والنصرانيه بالاقليه، لان معنى اكثرهم يبقى ذكرهم اقليه، يبقى ما دام دول اكثريه ودول اقليه يبقى الاقليه ايه ينالها من الايه؟ الاذى والضرر. فاراد الله ان يطمئنهم، وطمئن الأقلية من إيه؟ من إضرار الأكثرية بهم. فقال واطمئنوا إياكم أن تظنوا أنكم أقلية يا أهل الكتاب آمنتم زي عبد الله بن سلام، والأكثرية لسه تسقط هيتعبوكم، بس التعب بتاعهم لكم لن يتجاوز الأذى. طب إيه الأذى وإيه الضرر؟ لن يضروكم إلا أذى. ما هو الضرر وما هو الأذى؟ الحدث الذي يؤلم ساعة وقعه ثم ينتهي يبقى ده اسمه أذى. الضرر أذى يؤلم وقت وقعه وتكون له آثار ايه؟ يعني مثلا ألم خفيف كده ضربناه للولد، الإيلام ساعة ايه؟ انما الم جامد اول حد ما عمل كدمات وعمل هنا تورم وعمل جرح وعمل مش عارف يقبلك وايه، يبقى الاذى ساعة يباشر الفعل يبقى ده الالم، وقد يكون بكلمة ما حصلش بها ايه يستهزئ به الفاسق ويستهزئ بالذي ايه بالذي امن، ينطق امام الذي امن بكلمة الكفر او الفجر، دي مش هيبقى لها ضرر في ايه في ذاته. قال لهم لن يضروكم، اطمئنوا في انهم لن يضروكم الا ايه؟ الا ان كان الاذى وهو الشيء الذي لا اثر له باقي ضرر، ان كان ده ضرر هو بس لا يحصل. الله زي ما اقول ايه لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تأثيما الا كيلا سلاما سلاما. الله طب وهي سلاما سلاما دي لغو، ده على فرض انك هتعتبر ان قيلا سلاما سلاما لم هو ده اللي ايه وهي ليست لغوة، يبقى لا لم يضروكم الا اذى ان اعتبرتم الاذى العارض الذي لا يترك اثرا ايه ضررا، مع انه لا يعتبر ايه لا يعتبر ضررا. لم يضروكم الا ايه كلمة تقال، استهزاء، غمز للعين، لمز، كل الحاجات دي تمثيل بحركة يعني تفيد المسلم، يجيب سلك الكفر، يجيب كلمة حفر وفجر من اللي ما فيش عليها الدين، هذه كل اللي يقدروا عليه، بس انما غير كده ما يملكوش انهم ايه يضروك. وبعد ذلك نأتي لنجد ان واقع الامر مع الدعوة المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله يجي على هذا المنوال، يعني اطلقها الله كلمة في لم يضروكم الا اذى، ثم وقعت الوقائع بينهم فثبت انهم لم يضروهم الا اذى، وليست كلمة قيلت كده وبعد ذلك الرصيد الواقع يغير. انظر الى ما حدث لبني قينقاع ولما حدث لبني قريظة ولما حدث لبني النضير ولما حدث ليهود خيبر، هل ضروا الا اذى؟ لما قالوا له لا يغرنك يا محمد انك لقيت قوما اغرارا لا علم لهم بالحرب فانتصرت عليهم، اذا ما انت حاربتنا ستعلم من الرجال. كلام هجت لسان. وبعدين ايه اللي حصل؟ شوف اهم بنوا ايه قينقاع